عضد الإسلام وقوام الدين. فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فولينا الأمر أبا بكر. فأقام أبو بكر رحمه الله بين أظهرنا الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا شهد أحد منا على أحد بالشرك، يعني ما كفر بعضنا بعضا ولا أخرج بعضنا بعضا من الملة، ولا يقطع منه البراءة فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيده هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت أبا بكر الوفاة ولاها عمر رضي الله عنه. قال محمد بن حسين رحمه الله، ثم ذكر علي رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر من فضله ومن شرفه وبيعته له ورضاه بذلك والسمع والطاعة له، وسنذكر ما قاله في الجميع إن شاء الله. وصدق علي رضي الله عنه. وروي عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رحمه الله رضي الله عنه فصلى بالناس وقد رأى مكانه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن عليا موجود، كان يعرف قدر علي، يعرف فضله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك اختار أبا بكر يصلي بالناس. فمن العلماء من يقول إن اختيار أبي بكر للخلافة أمر تنصيصي، ومنهم من قال هو بالإيماء، بالإيماء بالإشارة، في تصريح وفي تلميح، في عبارة وفي إشارة. ومنهم من قال إنما جاء بالاستنباط من النصوص، الاستنباط من النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء هذا أو ذاك فقد تم الأمر، واتفق المسلمون جميعا وأجمعوا على خلافة أبي بكر وأنه هو الأحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة المؤمنين. فما لهؤلاء الشيعة والروافض ينازعون؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رحمه الله فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني. فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وروى عبد الخير قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قبض الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على خير ما قبض عليه نبي من الأنبياء، يعني لم يقتل قتلا ولم يمت بغتة عليه الصلاة والسلام. قال فأثنى عليه. قال ثم استخلف أبو بكر رضي الله عنه فعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ثم قبض أبو بكر رضي الله عنه على خير ما قبض وما قبض الله عز وجل عليه أحدا، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم استخلف عمر رضي الله عنه فعمل بعملهما وسنتهما، ثم قبض على خير ما قبض عليه أحد، وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر. وقال علي رضي الله عنه سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر، يعني سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل